علي الزمان أنا بدي عمري حزين. كتب علي الزمن أقضي عمري حزين، أقضي عمري حزين، أقضي عمري حزين، وأعز ما عندي بخطف يا ليل يا ليل، وأعز ما عندي بخطف وراح في غمضة عين، وعز ما عندي وعز ما ليا اتخطف وراح وغمضة عين، واصبحت في هموم ولا جاي نوم للعين. نام فين العين؟ لا بسهر ارتاح ولا بنعس يديني نوم، واصبحت في هموم ولا جاي نوم للعين. يوم فرحي اخويا اتكتل وحزني الاحباب، يوم فرحي أخويا اتكتل وحزنتي الأحباب، وصبحتي محتار وقلبي في النار، وصبحتي محتار وقلبي في النار، وقلبي في النار، ما جايلي نوم لا في ليل ولا في النهار. تعبت وشقيت وجسمي السليم انهار، تعبت وشقيت وجسمي السليم انهار، بين الأهل والأحباب قعدت في الدار، قعدت في الدار، ورادت علي الباب سألت عن الأسباب، قالوا تربى قالوا سنين. الأم جاية بصرختها ودموعها قتلت فرحتها، دموعها قتلت فرحتها، وتقول يا ناس دبنا غالي، وتقول يا ناس دبنا غالي، يا ما سهرت الليالي، مسلم دم فطرح الشهر والأم جاية بصرختها ودموعها قتلت فرحتها ودموعها قتلت فرحتها وتقول اسم الله يا ولدي قطعة حشايا يا كبري وتقول اسم الله يا ولدي قطعة حشايا يا كبري قالت يا ناس دفنا غالي قالت يا ناس دفنا غالي وتلمي دم فطرحتها تبكي وتتحسر ده الأخت تبكي وتتحسر وتقول كلام مش متفسر الأخت تبكي وتتحسر ده الأخت تبكي وتتحسر وتقول كلام مش متفسر وتشيل أخويا وتحضن فيه تشيل أخويا وتحضن فيه وتقول قلبي بيتحسر هتخدنا وتسيبنا غلابة انت بشتايا مدفيني انت بشتايا مدفيني حبيب قلبي ونور عيني من غيرك انت يواسيني وفي حر ظل اولي بلابة مقدرش ينطق بلسانه مقدرش ينطق بلسانه للصدمة ما بقاش يتكلم وفي قلبه حزن وأسرار وفي قلبه حزن وأسرار طب علي وبص وقال طب علي وبص وقال انت اللي فكرت اختار بعد اللي راح جاي لي يا عم بعد حجين يا عمي زود علي يا ناس همي يك الغريم واخد بفطار يك الغريم واخد بفطار يا عشب عارف يا وجمي الأم ندهت يا وحيدي الأم ندهت يا وحيدي انت اللي في الدنيا سليدي وعفي يوم تقتل يا ابني من بعدك انت يا خديدي وانت معايا ودول نعمة يا سيدي امسك سلاح غصب عني الاهل والناس عايزيني امسك سلاح غصب عني وعشان اعيش مرفوع الراس وعشان اعيش مرفوع الراس وعشان اعيش مرفوع الراس اغضب يا ناس ربنا مني الصبر جميل حلو لو كان مر أرضاه واجب على العبد حكم الله يرضاه واللي عطى حلو ولا مر يرضاه قال معلومة الصبر جميل صالح الطرفين وبقيوا يا ناس محبين وتنسبوا ومسحوا دموع العين يا ربي قادر ترحمهم يا ربي قادر ترحمهم وعشقا انت نصرهم يا ربي قادر ترحمهم وعشقا انت انصرهم عمي وابويا وكل الناس عمي وابويا وكل الناس خلي المحبة تعيش بينهم يا ربي قادر ترحمهم Oh, الكريم يا سطا. بنده عليك يا كريم يا سطا، إنه العباد عايشين في مرار. بنده عليك يا سطر، ان العباد عايشين في مرار، ونسيوا انه انت العادل، ونسيوا انه انت العادل، وانت الرحيم انت الجبار، قادر يا ربي ترحمهم.